وكل الأحاديث السابقة كلها وهذه كلها تدور على أن المؤمن يحرص جدا على أن لا يسأل الناس إلا أن يرضى الله. وزق الله جميع التوفيق والهداية. الله عليكم شيخ، هذا المسكين الذي لا يتوفق لو أنه صبر عند الضر وتضرر وقد يسأل يجب عليه يسأل ينقذ نفسه عليه أن ينقذ نفسه إذا جاءت الضرورة خوف الهلاك وجب عليه ويجب على من عرف حالها أن ينقذه وأن يوقيه. أقصد شيخا يعني لو قال يستحب لي الصبر أن يكون صحيح ولا يجب عليه أن يسأل؟ لا إذا كان عند شيء يشد حاله ولا يجب عليه أن يسأل في إنقاذ نفسه ومن تحت يده. هذا رجل أحسن الله إليك له ابن متخلف عقليا وله بنت ولهم مال يأتي إليه من الشؤون، يقول وقطعوني الآن وأصبح في بيت وحدهم، هل تجب علي النفقة على ابني اللذان قطعاني الآن؟ إذا كان عنده قدرة ينفق عليهم ينفق عليهم من ماله على ولده وعلى بنته إذا كانت المساعدة الحكومية ما تكفيه. إذا كانت ما تكفيه يجب عليه ينفق عليه الأب والأم والجد والجد والأخ الأقارب يجب أن ينفق بعضهم على بعض عند الحاجة، هذا من صلة الرحم. إذا كانت تكفيه فالله ما ينفق، إذا كانت تكفيه ينفق على المحتاج الولد هو ولده. ويقول تأتي من الشؤون الاجتماعية وقد قطعاي الآن شلون؟ هما ولده ولده بنته والشؤون الاجتماعية يعطونهم مال، ويقول الآن قطع عني الصلة يعني لا يسلمون ولا يسلمون علي يا له أين إيش عاقل عليهم إثم العقوق والنفقة وشيء ينفق ولا ما ينفق وهم فقراء هم يأتيهم شيء من الشؤون إذا كان يكفيهم لا إن كان ما تكفيه ينفق عليه ولو قطعوا ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري الصحيح. سؤال الرجل عليه دين توفي صلى عليه شيء صلى عليه صلى عليه وجوه عنه قادر يا شيخ لكنه ما استطاع ولا هو صلى عليه النبي ترك أول ثم هذه في الصلاة صلوا على صاحبكم. بارك الله فيك. الشرع أو المناخ يسمى من ولي الأمر يا شيخ كل سنة، هل تعتبر من هذه يا شيخ؟ الشرعات والمناخ سؤال الشيطان مثل هذا شيء معتاد لا بأس به إلا سؤال الشيطان أو في أمر الله بد منه كما تقدم. بالنسبة للسؤال بارك الله فيكم في الكتب الخاصة بالتوزيع المسألة في الكتب الخاصة بالتوزيع تقدم المسألة مزمومة ولا لا لا يسأل توزع يطلب نصيبه منها طالب علم يطلب نصيبه من الجهل يتوزع الكتب. أحسن الله عمل أحسن الله لك شيخ. مدرسة يا شيخ فيها رافضي والمدير يجمع بعض النقود من المدرسين ويجعل ما يأخذه في هذه المدرسة، يجوز أن يأخذه من الرافضي ولو من غيرها من النصراني واليهود يأخذ من المدرسة؟ لا بأس يأخذه. أحسن الله عليكم. هل فزعة السلطان الذي عنده مال وثمنه الأغنياء عليه ليوزعه في حاجة الناس صلى الله عليه وسلم يكون مثل السلطان في هذه المسألة وليس السلطان العام؟ هو مثل السلطان لكن إذا دعت له الضر ويسأل لا الهوى ولا غيره. هو ليس مال هذا الرجل مال الناس ولو لا يسأل إلا عن الحال للضر. صلى الله عليه وسلم. إذا طلب خرج دوام ولا طلب الانتداب هل يعتبر من مسألة؟ لا ما هو هذه أمور عادية ما فيها شيء.